القاهرة تقدم دعاء الكروان. هناك هناك في عرفة قلوب الكون مؤتلفة، من الفردوس قد أقبل نسيم رائق المنهل، سرى من ذاقه عرفة. هناك هناك في عرفة قلوب الخلق مرتجفة، تلبي ربها أمل وتهفو للرضا نزل، وينشر صدقها صحفة. سبحان الله، هناك يطوف الحجيج، وهنا يتطلع قلبي لرؤية بيت الله الحرام، هناك يلبي الحجيج، وهنا يلبي قلبي نداء الحق بالصلاة، هناك يسعى الحجيج، وهنا تسعى روحي نحو رضا خالقها، هناك يقف الحجيج على عرفة، وهنا يقف قلبي وتقف روحي بين يدي مولاي. يا سعد من طاف، طوبى لمن سعى، هنيئا لمن وقف. هناك هناك في عرفة قلوب الكون مؤتلفة، من الفردوس قد أقبل نسيم رائق المنهل، سرى من ذاقه عرفة. هناك هناك في عرفة قلوب الخلق مرتجفة، تلبي ربها أملا وتهفو للرضا نزلا، وينشر صدقها صحفة. هناك هناك في عرفة شفاه الروح مرتشفة، فهذه النعمة العظمى وهذا الموقف الأسمى، زهى يا طيب من وقف. لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام، اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.